وين وصلنا أخي أحمد؟ كان يقرأ أول قارئ. نعم وصلنا في أثناء شرح المادة 51 و300. نقرأها. نعم في الشرح ولا لا؟ المادة تقرأها للمادة. أي نعم. قال في المادة ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل القبض كان المشتري. أتكلمنا هذا بعد هذا بعد شنو بها شرحة والشفنة في الأخير فائدة يعني. أقرأها. نعم. قال لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق. استحقاق هذا يعني فرض مالك للمبيع. نعم. أولا إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق. يعني إذا هو البيع أجاز البيع والتالي يقول أنا لا هذا ملكي ما أدري إيش. نعم. ثانيا إذا كان المشتري الذي اشترى أموالا متعددة بصفقة واحدة يعلم وقت الشراء أن أحد يعلم وقت الشراء أن أحد تلك الأموال هي ملك غير البائع فليس للمشتري في هذا الحال خيار استحقاق والبيع يكون لازما في باقي المبيع بحصته من الثمن. وإذا وقع الاستحقاق بعد قبض المشتري كل المبيع فإذا كان المبيع دارا أو لباسا أو بغلة أو بستانا أو حذاء مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه العيب في الباقي. إنه في شيء ضبط جزء منه أو بعضه العيب ضبط جزء منه أو بعض العيب في الباقي أو بعضه العيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق بعضه المعيب بعضه المعيب ضبط جزء منه أو بعضه المعيب. لا ما هنا مو مسألة صحيح مال استحقاق يعني ظهر مستحق بجزء من المبيع أو بعض المبيع أو واحد من المبيع إذا كان متعدد صفقة واحدة فشنو الحكم؟ قرأ إيش يقول؟ يقول إذا وقع الاستحقاق بعد قبض المشتري كل المبيع أي حالة فإذا كان المبيع دارا أو لباسا أو بغلة أو بستانا أو حذاء مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه العيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري مخيرا في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن. يعني العيب المستحق في جزء منه والباقي ظهر فيه عيب فهنا الخيار للمشتري. سيقول اقرأ. يكون المشتري مخيرا في الباقي. البيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري مخيرا في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن. نعم. يقول مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه والعيب في الباقي أي والعيب الحادث هو موجود في الباقي مش في المستحق يعني استحق. لا مو في المستحق العيب في الآخر في الباقي. نعم. يعني المسألة مفهومة لكن الكلمة مش مستحق والعيب أي والعيب الحادث والعيب القديم هو في الباقي وليس في الجزء المستحق. قال وإذا كان المبيع دارين أو لا يعني حتى لو لم يكن عيب في الباقي سليما فيبقى الخيار للمشتري لأن صار تفريق صفقة فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع لتفريق الصفقة. هاي المسألة. إذا كان المبيع دارين أو إيش؟ أو بن لين. وإذا كان المبيع دارين أو بن لين. ما ندري إيش بن لين. إيش؟ بن لين. يظهر هذا في النوع من الأبنية وكذا. وبيتين. فضبط أحدهما أو كان المبيع من المكيلات أو العدديات أو كان من الموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر فليس للمشتري خيار بل يجبر على قبول باقي المبيع بحصته من الثمن. مسألة ما إذا فرض خيار في هالحالة. طيب يا شيخ ولكن الحقيقة في هالمسألة لأن هو التعليل إعطاء الخيار للمشتري هو لتفريق الصفقة مو المنظور لتفريق الصفقة مو المنظور إلى مفردات الصفقة. نعم ما يعني هذا سواء كان مكيل أو موزون أو مثلي أو يعني أنا مشتري 100 طن حنطة مثلا طلع طن من هذا أنا مشتري محتاج المقدار يجب أن يكون لي الخيار هكذا. نعم. بناء على أن العلة تفريق الصفة. من تقول أنه لا ما لحق إذا كان من المثليات وما أدري إيش؟ خلص إذا ما صار هنا الخيار لتفريق الصفقة. بس كأن الضرر في تفريق الصفقة في غير المكيل والموزون والمحدود أكثر. لا يجوز أكثر أو أقل، لكن العلة هي موجودة. وهي التفريق. تفريق الصفقة هذه علة قائمة بذاتها. ايه. ومعقولة المعنى. أنا أريد أشتري هالمقدار. فلما أنا لا هذا ما يفيدني هذا. أريد أشتري هالكل هالمقدار. كما لو كنت مقاول. ايه. نعم. طيب. على كل حال. وجهة نظر يعني اجتهاد. نعم شيخنا، في النقطة الأولى لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق. أولا إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق. هو شنو أجاز البيع؟ يعني كما لو فتفروني باع شيئا له فأجازه. آه. هالشكل هذا. فالثاني قلت بعد ذلك أنا مستحق استحق هذا. نعم. مسألة يسقط فيها خيار الاستحقاق وهي إذا اشترى شخصان بالاشتراك بغلة فضبط نصفها بالاستحقاق. ضبط يعني يأخذ أو طلب أو حكم له. نعم. فيكون المشتريان مخيرين حسب التفصيلات السالفة. فإن شاء قبل النصف حصته من الثمن وإن شاء تركه. أما إذا قبل أحدهما فيأخذ ربع البغلة بربع الثمن، وعند الإمام يسقط خيار الآخر فيكون يسقط. نعم خيار على قبول الربع بربع الثمن. صح، سقوط الخيار هو الثالث. نعم والأرجح. المادة 52 و300. إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا، إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا. نشوف أنا هالشكل هذا. تمام يا شيخ. طيب إذا شخص اشترى مثلا خمس عيدة بالله علم. إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد تمام من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد أو وجد بعضه معيبا كان مخيرا، إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا. هذا صحيح، تفريق صفقة هنا. قال إذا اشترى شخص مقدارا معينا من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة صفقة واحدة ومن جنس واحد وقبض ذلك المبيع أو لم يقبضه ثم ظهر في بعضه معيبا أو عيبا وكان كله قائما وموجودا ما زال باقي يعني، فالمشتري مخير. إن شاء قبل جميعه بالثمن المسمى أي المعيب وغير المعيب من المبيع، وإن شاء رد جميع المبيع ولو كان ذلك المبيع موجودا في مواضع مختلفة. وليس له أن يفرز المعيب ويرده ويمسك السالم منه، لأن المكيلات والموزونات إذا كانت من جنس واحد وإن تكن في الحقيقة أشياء متعددة ولكنها حكما وتقديرا كالشيء الواحد، لأن الحبة الواحدة ليست متقومة وحدها ولا يجوز بيعها، فعليه فالتقوم بالمكيلات والموزونات يحصل باجتماع وانضمام الحبات إلى بعضها البعض. فلذلك كما أنه لا يجوز تفريق القسم المعيب ورده وقبول القسم غير المعيب منه، فلا يجوز أيضا في المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة التي من جنس واحد التفريق أيضا، لا يجوز التفريق. ذكر سابقا قال أنه يفرق. لا أنا يعني أتصور مثلا واحد عنده حنطة وصار فيها فد عيب يمكن بجزء يمكن إفرازه والباقي هذا ما يصير، هذا لأنه العيب هذا يصيب الكل ما نقدر نفرزه. متقاربة هو هنا متقاربة وهناك أنها متفاوضة في مسألة. قد قلنا من جنس واحد، فعليه إذا كانت المكيلات المشترى ليست من جنس واحد وكانت من أجناس مختلفة كان يكون المباع صفقة واحدة 100 كيلة حنطة و100 كيلة شعير، فظهر عيب في الحنطة أو في الشعير فيجري في ذلك حكم المادة السابقة. يرد المعيب، يرد لأنها واضحة منفصلة. نعم. قد قيل إذا كان موجودا كل المبيع وقائما، فعليه إذا كانت المكيلات والموزونات المباعة ليست موجودة جميعها كان يكون المشتري وهب وسلم بعضا منها أو باعه، فيرد حينئذ الموجود فقط وليس له المطالبة بنقصان قيمة المقدار الذي وهبه أو باعه. إذا أنه مو كان مو ما داخل في البث. لم يعني باعه ما لا يملك. نعم. أما إذا اطلع شخص بعد أن خبز الدقيق الذي اشتراه على وجود مرارة فيه فله رد الباقي من الدقيق والرجوع على البائع بنقصان الثمن في الدقيق المستهلك. فيفهم من التفصيلات المذكورة أنه يوجد فرق بين بيع المبيع وبين أكله وتناوله. إيش الفرق يا شيخ مع أنه استهلك كله بيع يعني بيع أو هبة لك عينه؟ لا واحد ثاني فرق يعني هذا موجود وذاك أكلت صار ببطنك شو ماكو فرق؟ لكن هذا باعه ليس في ملكي خرج. لا يعني خرج تمام لكن ذاك خروج مع بقاء هذا وهذا خرج من ملكك أكلته وما يبقلت الحق أنت أكلته وراح. المادة 53 و300 إذا وجد مش هم يقولوا بيع مال اليتيم أو إحرافه أو إهلاكه كله سواء كله سواء أو أكله أو أكله هذا ذكرت لك على اليتيم أخي هذا بالنسبة لك أنت اشتريته وأكلته جاب اليتيم والورثي لا أقصد أن الأكل والبيع والإتلاف لا بالبيع باقي نعم. وجوده باقي يمكن تجرى عليه الأحكام يمكن رده يمكن كذا هذا أكلته وخلص تقدر أقص بطنه وطلع منه ثانية ذاك خلص يعني من لم يبقى له وجود نعم. محسوس ولا منظور ما نقدر نرتب على الأحكام لا إقالة ولا رد ولا كل شيء بينما له وجود نعم. المادة 53 و300 إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب المشترات ترابا وجد ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع تمام. وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا هذا صحيح لأن احنا مر علينا أظن أو ما مر مسألة كون الشخص الشيء معيب أم لا يرجع إلى العرف نعم مرة. من جهة هو نوعيته ومن جهة مقداره فقد تكون نوعيته لا تشكل عيبا ومن جهة مقداره فرق بين العيب اليسير كخرق يسير وبين العيب الكبير نعم هذا مرة. نعم يرجع إلى أحد طبعا الخبرة هنا إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير والسمسم وأمثالهما من الحبوب المشترات ترابا ففي ذلك ثلاث صور أولا أن يكون التراب الذي وجد في الحبوب جزئيا بحيث يعد عادة قليلا هذا ليس سامح به نعم. فيكون البيع صحيحا ولازما وليس للمشتري في هذه الصورة رد المبيع بخيار العيب كما أنه ليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن تمام وكما أنه ليس له أن يطلب تفريق التراب ورده إلى البائع وقبول الحبوب لأنه ليس من المعروف والمعتاد رد المبيع بسبب المقدار القليل بل إن المعتاد قبول ذلك إيه لأنه هذا القليل لا وجود له فهو في حكم المعدوم نعم. ثانيا أن يكون التراب الذي في الحبوب زائدا زيادة غير فاحشة ولكن كانت بدرجة يعتبرها الناس عيبا فالمشتري يكون مخيرا إن شاء رد كل المبيع وإن شاء قبله بثمنه المسمى لا بد بثمنه المسمى يعني لا يرد طبعا نعم بنقصان إذا حق يرد نعم إذا حق لكن مو يبقي ويأخذ نقصان الثمن لكن يا شيخ الآن مثلا المشتري من السعودية يأتي يشتري قاطرة هنا من اليمن بصل فإذا دخلت الحدود السعودية يفحصوها فإن كان فيها غبار يردونها إلى اليمن ولا يقبلون بدخولها غبار إيش؟ غبار تراب يعني تراب بسيط لا يقبلونها مع أن العقد قد تم بين البائع والمشتري لا ما لهم لازم يعني هاي قضايا دولية هذه ما عليه لا ما له دخل هذا المشتري اليمني باع للسعودي وخلص انتهى وتمت الصفقة فعاد هو السعودي يجي ياخذه أما إذا قال لا أنك توصل لي واصل اليمني يوصلها أقول له اليمني أنا سأوصلها لك إلى السعودية لا يصير ضامن هنا هنا صار ضامن يعني ضامن يعني ضامن فإذا مصره هذا يعني منع من قبل حدود جرمن إذا المشتري ما أي ضرر يتأثر منه أو يمسك البيع بين ما وصله يعني وإنما رد هذا باتفاقيات بين الدولتين هل أو الاتفاقية تقوم على أن الغبار يرد يكون عيب في هذه البضاعة ما نرجع إذا اشترط هذا الشرط نأخذ بالشرط هذا يعني إذا اشترط المشتري السعودي أن يوصله البائع المبيع إلى السعودية على الشرط هذا مش اسمه يعني يؤخذ به. فإذا وصل للسعودية ننظر على مسألة التراب، عندنا نحكي بس على الإيصال. فإذا كان التراب قليل هاي حكيناها ما يقدر يفسخ. إذا كان إيش بعد؟ إذا كان كثير كثير لك غير فاحش يعد عيبا يصير له حق الرد. إذا كان فاحش هنا ثالثة صورة ثالثة إيه. يا شيخ، هل يكون المشتري السعودي كأنه اشترى بشرط ضمني؟ لا لا ماكو ماكو شرط، ماكو شرط ضمني بهذا، لازم صراحة بحسب عرف، لأنه اشترى بحسب عرف البلد اللي هو فيها الآن. ما وهذا في اليمن لا يعد عيبا، الغبار والتراب اليسري. إيه بل هذا إلا بالشرط هذا. ولذلك الآن لما تشترى سلعة من الخارج بتدخل شركات التأمين، حتى إذا ما وصل هذا إلى المشتري اللي هنا في اليمن شركة التأمين تعوضه. نعم. الصورة الثالثة أن يكون التراب الذي في الحبوب زائدا زيادة فاحشة جدا. الفاحش هو الذي لا يدخل تحت التقويم المتقومين ولم تجر العادة بقبوله. نعم. إيه؟ نعم. فالمشتري في هذه الصورة مخير، إن شاء رد المبيع وإن شاء أخذ الحبوبات فقط بحصتها من الثمن المسمى. يرجع بالنص. يرجع بالنص. فعلى هذا الحال إذا وجد المشتري أن التراب والحصى الذي في الحبوب كثيرا بدرجة تعتبر عيبا، وكان بعد أن فرقه عن الحبوب عاد فخلطه به ثم أراد رد المبيع، ينظر حينئذ إذا لم يطرح على مقداره نقصان بعد خلط التراب به فللمشتري الحبوب، أما إذا نقص مقدار الحبوب بالتنقية فليس له رده بل له الرجوع على البائع بنقصان العيب، يعني بنقصان الحنطة ما لم يقبله البائع ناقصا، يعني يقبل رده. إيه. ما. قال إذا شرط في البيع ألا يكون تراب في الحبوب ولو بدرجة تعد عادة قليلة فهل هذه المقاولة معتبرة أم لا؟ هذه المسألة التي إننا بينا في شرح المادة 13 أن التصريح راجع على العرف والعادة، راجح على العرف والعادة. يبدو أن التصريح راجع على العرف والعادة. كيف راجع؟ يعني هو المعول عليهم وليس العرف. راجح وليس راجع. لا راجح من الرجحان. أيوه من الرجحان. وإحنا قاعدة أخي مسألة العرف والعادة يؤخذ به إذا لم يوجد شرط خلافه، عرفت؟ نعم. إذا لم يوجد شرط يصير العرف يؤخذ ضمنا كأنه مقبول ضمنا. المادة التي هذه القاعدة في اعتبار العرف والعادة أو شيئا، أولا أن يكون هو بذاته مقبولا شرعا يعني مو مخالف للشرع، الثاني أن لا يشترط من له شأن به خلاف هذا العرف. يجوز أن تشترط خلاف العرف، ما ممنوع، إذا ما اشترطت صراحة يعتبر العرف كأنك اشترطته ضمنا، هاي المسألة في قضية العرف والسؤال. نعم. القاعدة التي أحال عليها ما. هي لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. إيه هاي صحيحة. وقاعدة لأنه الرجوع للعرف دلالة. دلالة. مع التصريح يقدم عليها التصريح. يجوز الاتفاق على خلاف العرف. نعم يجوز الاتفاق. يجوز الاتفاق على خلاف العرف الصحيح. العرف الباطل ما له قيمة هذا ما يعتبر. لكن العرف الصحيح يجوز خالفه. مثلا أجور النقل يصير على المشتري. الآن مثلا في العراق أجور تسجيل العقار في دائرة العقارات يكون عادة على المشتري. لكن يجوز أن يصير اتفاق بالمقاولة يتحمل البائع، ماكو مانع هذا. نعم. نعم. قال مستثنى إذا اشترى شخص مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم فظهر أن القطن المذكور مخلوط بمواد غريبة عنه، فإذا كان بين التجار معروف ذلك المقدار من الثمن فللمشتري تنزيله، يعني يوزن ذلك القطن مع المواد الغريبة التي فيه ثم يوزن بعد تصفيته من تلك المواد وينزل من الثمن ما بينهما من التفاوت. ليش؟ لأنه المخلوط ويا القطن أشياء ليست من جنسه غريبة عنا، كان منصوط عصو أو قطع حديد، يعني مو من جنسه، مو مثل ما قلنا الحنطة إذا وياها التراب أو وياها كذا، هاي موجودة عادة تصير دي. نعم، فشنو الحال؟ يفصل هذا الشيء الغريب عن القطن. نعم، مو هكذا شو جد الفرق مثلا ويأخذ الثمن الجد يقابل من الثمن. نعم، المادة 54 و300، البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا فلا يستكثر في العادة والعرف. لا يستكثر، مو فلا يستكثر، لا يستكثر بدون فاء. نعم، بدون فاء وهنا بالفاء. إيه، نعم، لا يستكثر في العادة والعرف، يعني يقبل في العادة طبقة تطلع واحدة اثنين واحدة، هي كم عدد الطبقة هاي؟ 30. لا طلعت واحدة واثنين ايش تسوي له؟ لا شيخنا يقول 1-2% او 3%، اي هاي بعد الزلزال 4%، هاي طبقة واحدة مقبولة. ايه، قال لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المئة يكون معفوا. صحيح. وإن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المئة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملا. هذا صحيح. يا شيخ، هذا على العادة والعرف أليس كذلك؟ ولا في نص يقول 3% ولا 4%؟ لا هو اللي يقدرها يعني. يعني هو هالشكل يعني بوحدة. كأنه في زمن 2-3% كان يعد. لا هذا هو الشهاد منه يعني. النص يا شيخ ورد في الكثير وهو أقل الثلث والثلث كثير. كل هم اجتهاد، هم اجتهاد في هالمسائل هذه. هاي بالكثرة يجوز الاستدلال بمسألة الثلث. نعم، والثلث كثير. نعم صح. وهذه تختلط باختلاف الأشياء أيضا، يعني تختلط باختلاف الأشياء. إذا تأخذ مثلا خيار أو رقي يشنو يعني إذا واحدة طلعت وطيرة، لكن لو تأخذ مثلا دهن وطلع جزء منه كذا أو ذهب أو كذا طلع معيض أو عسل، تختلط باختلاف المادة وقيمتها وكذا، فيكون القليل في هالمادة كثير بالنسبة للمادة الأخرى. أيه. نعم. قال إذا كان الفاسد في ذلك قليلا لا يستكثر عرفا وعادة فهو معفو وليس فيه خيار عيب، والبيع صحيح استحسانا في كل المبيع. ليش قال استحسانا يا شيخنا؟ الاستحسان هو استخراج جزئية من قاعدة كلية يحكمها القياس. أيه. هذا هو الاستحسان. القياس هنا أن يرد بالفاسد. إيه؟ قال لأن المبيع لا يكون خاليا من فاسد بهذه الدرجة. ايه؟ ولا يمكن التحرز من ذلك كالحنطة القليلة التراب. ايه؟ لا يمكن أن يوجد حنطة بلا تراب. ايه؟ عادة. وأما إن كان الفاسد كثيرا كأن يكون في المئة عشرة مما يستكثر عرفا وعادة فلا يكون معفوا ويكون البيع فاسدا للجميع، للجميع بين المال وبين ما لا يعد مالا، أو للجمع، للجمع بين المال وبين ما لا يعد مالا في عقد البيع، فللمشتري عند الإمام رد جميع المبيع أو استرداد ثمنه منه كاملا. هذا يعني أسهل بالمعاملات. ما تبرز بقرطين في هذا ومدري شنو، لو تقبل لو تقبل. ثم الفرز تكاليف على من الفرز. نعم. قال يعني إذا كان الفاسد مما يستكثر فرد المشتري للمبيع لا يكون بسبب خيار العيب بل بسبب فساد العقد. أما عند الإمامين فالبيع صحيح في السالم من المبيع من المبيع وحصته من الثمن، والمجلة قد رجحت قول الإمام الأعظم. لأن إن هذه المادة قد بينت أن الفساد في المبيع بدرجة في المئة 3 غير مستكثر عرفا، وأن الفساد في المئة 10 مستكثر عرفا، إلا أنها لم يبين فيها حكم ما بين ذلك. لأن 3 و10 5 و7 إن بعض الفقهاء قد بينوا أن في المئة 3 وما دونه يعتبر قليلا، وما يزيد عنه يعني في المئة 4 أو 5 يعد كثيرا، وبعض العلماء قد اعتبر أن الفساد في المبيع في المئة خمسة وستة يعد قليلا ومعفوا. فإذا اشترى المشتري بيضا أو خيارا أو ما مثلهما كالبطيخ فاطلع على عيبهما قبل الكسر والقطع فله ردهما بسبب خيار العيب. أما إذا كسرهما أو قطعهما بعد اطلاعه على عيبهما فليس له أن يردهما. يعني هنا مسلكان فيما بين الثلاثة والعشرة. الأول قول الإمام أظن هو المادة 55 و300. إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع. مثلا لو اشترى جوزا أو بيضا فظهر جميعه فاسدا صحيح. لا ينتفع به، كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع بما يأخذ أحدكم مال أخيه. لأن المبيع في تلك الحال لا يكون مالا، فالبيع باطل بحكم المادة 363. كذلك إذا كسر الجوز أو البطيخ وكان لا ينتفع به حتى لعلف الحيوان أو ظهر مرا فللمشتري استرداد الثمن لبطلان كل يعني كل مر أو كل خايس أو يعني فاسد حتى الحيوان ما يقبله يرده. قال ولا يقال إن الجوز ولو كان فارغا ينتفع بقشره لأن مالية الجوز باعتبار لبه وقلبه. فعلى هذا التقدير لو كان المبيع غير موجود في يد المشتري فلا يترتب شيء بحقه لأن هذا البيع لا يعتبر مالا أصلا. أما إذا كان الجوز بعد كسره فاسدا في حالة يمكن أن ينتفع به الفقراء أو يصلح لأن يكون علفا للحيوانات والمشتري بعد أن اطلع عليه على عيبه لم يأكل منه فللمشتري الرجوع بنقصان الثمن. يعني البيع صحيح وله صحيح باعتبار يمكن الانتفاع به كعلب ما لم يقبل البائع بأخذه على تلك الصورة فليس له حق الرجوع بالثمن. أما إذا أكل المشتري من ذلك الجوز بعد أن اطلع على العيب الذي فيه يسقط خياره كأنه رضا منه. إن عبارة بعد كسره أو قطعه المذكورة في الشرح ليست قيدا احترازيا، فعليه لو اطلع المشتري على عيب قبل قطعه أو كسره فله رده، وأما إذا قطعه أو كسره بعد الاطلاع على العيب فليس له الرد، كما أنه ليس له الرجوع بنقصان الثمن كما بينا في شرح المادة الآنفة. يعني احترازية، يعني كيف يقول ليست احترازية وهنا أوردها على أنها احترازية؟ يقول إن عبارة بعد كسر أو قطع المذكورة في الشرح ليست قيدا احترازيا، فعليه لو اطلع المشتري على عيب قبل قطعه أو كسره فله رده، وأما إذا قطعه أو كسره بعد الاطلاع على العيب فليس له الرد، كما أنه ليس له الرجوع بنقصان الثمن كما بين في شرح المادة. يعني المعول عليه الاطلاع على العيب. قال إن حكم هذه المادة يجري في حالة ظهور المبيع غير منتفع به أصلا، أما إذا ظهر بعض المبيع غير منتفع به فحكم ذلك قد بين بالمادة الآنفة. يعني أنه يفرز المنتفع به عن غير المنتفع به، يعني كأنه معيب في جزء غير معيب في جزء آخر. نعم. انتهى هذا الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير. هذا شوية به هذا الغبن والتغرير، لأن هذا تقديري ونسبي، يعني نيتي بيها شيء من الضبط والتحديد العيوب. ما العيوب ما كذا، هذا غبن وتغرير. يعني غبن هو يعني خسارة، وهي الخسارة اقترن معها التغرير الخداع. كان مثلا بايع يستغل جهالة المشتري كأن يكون إعرابي جاي من القرير ما يعرف بالأسعار هذا، فيخدعه ويسوم عليه ثمن السلعة بأكثر من سعرها، هي سعرها 10 يقول لك 30، ما يدري ما يعرف هذا. هذا إلى حق، هذا يسمى بيع المسترسل، له أن يفسخ البيع أو يقبله. يا شيخ إذا كان يناسبه، هو قلت لك يقبله، لك إلا حق يفسخ، وإلا يريد يقبله خلي يقبله، ما ماكو معنى. خلاصة الفصل. إيه. طيب إن قبله إن يعني، لكن يبقى الإثم على البائع. نعم. يبقى الإثم لا كمخادع يعني. طيب وإن جاء بين له بعد ذلك وقبله. شلون بينه؟ الإثم عنه. شلون بينه؟ هو سيعرف بالغرر يعني. لا قبله وانتهى بعد. ما طول قبل هذا هذا الفسخ لحق من وقع عليه هذا الغبن والتغريص. قد يكون هو مغبون صحيح ولكن هو محتاجه. يعني هاي السير مو مصير. يعني مثل واحد عنده سيارة وقديمة وناقصة فد نوع آلة ما موجودة، موجودة عند واحد سعرها هي 5 لكن لفقدانها من السوق ما تسوى أكثر من هذا، هي بالأصل سعرها 5 لكن الآن لعدم وجودها يبيعها ب50 ويشتريها. هو نعم غبن وغرر به يشتريها لينتفع بها، يتحمل التغرير والخداع كذا. احنا نقول له لا لا تنتفع واستعمل هالحق، ما موجود هذا. يعني هنا ما موجود يعني الحق لله، مو توجد اكو اشياء ما اذا تقبلها ما يجوز. مثلا العدة هي حق للرجل حفرا لمائه، فلو قال لمطلقته اسمح لك يخرجي من الدار لا تلتزمي بالعدة، هذا لا يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تفعل أن تقبل وتخرج، لأن في العدة حق لله. شنو حق؟ يعني يجب أن تراعيه. فهنا ما يفيد يعني، ولو هو يتنازل يقول أنا عن حقي، لكن يوجد حق الله وهو أن يراعى ما شرعه في هذه المسألة حفظا للنسب. فما يسقط هذا برضا صاحب الحق من الآدميين. هذا الأعمال ليس فيه من هالنوع. هذا سلعة مغرر وأخذ منه البائع ثمن أكثر، هذا اللي حق يفسخ. فإذا ما يفسخ لأي سبب كان، هو أعرف به بعد أن تبين له أنه غرر به وخدع وأخذ منه غبن، مع هذا رضا خلص المفتي راضي. خلاصة الفصل، قال ينقسم خيار الغبن والتغرير إلى قسمين. القسم الأول التغرير القولي، القسم الثاني التغرير الفعلي. أنا أيضا قوي يعني شنو كثير، لكن بما أن التغرير هو شيء ما يقول كثير، يوصف بالقوة بالشدة والضعف. هناك كثير وقليل لأنه بدرجات. شيخنا يقول القولي التغرير القولي. مو القوي. القولي والفعلي. ما يخالف. صح. هنا قول وفعل صح. ثانيا لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش بلا تغرير. لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش بلا تغرير. إلا أن بيع مال الوقف ومال اليتيم ومال بيت المال بغبن فاحش يعد باطلا. نعم. وعند الإمام بيع الوكيل بالبيع بغبن فاحش صحيح. هاي هنا فيها يعني أشياء كثيرة الحقيقة. مسألة الغبن الفاحش هو الكثير الذي لا يدخل تحت التقويم المقومين. مثلا هاي السلعة خبير تاجر يقول قيمتها 10، الآخر يقول 20، إذن هذا ما يخضع لتقويم أهل الخبرة، هذا غبن فاحش. منهم من يقدرها بمقدار ثلث ربع نصف، وهكذا يختلفون بالمقدار، ما يحيلها إلى يدخل تحت تقدير الخبراء أو لا يدخل. هنا هذا الغبن إيش هو سمى غبن الفاحش مو؟ أي الغبن الفاحش بلا تغرير. بلا تغرير هذا يمشي، لكن أكو استثناءات بها. ليش يمشي هذا؟ لأن الأصل الإنسان عاقل، وهذا ده يعرفه راح. إذا ما يعرفه رحنا على بيع المسترسل. بيع المسترسل هناك جاهل ما يعرف هذا، لكن إذا عاقل وده يعرف هذا سعر هذا ليس هو السعر المعتاد وقبل به خلاص ما له حق يفسخ به، ما يقدر يفسخ به إلا استثناء مال اليتيم ومال الوقف. نعم. ومال بيت المال ويعلل الفقهاء يعني يقول مال الوقف هذا لا مناصر له. كل واحد مال مذهوب. مال اليتيم لأن اليتيم ضعيف وربما يعني يتواطر الوصي أو كذا إلى آخره. مال بيت المال لأن في تعلق مصلحة عامة، هاي استثناءات لا. قال يعني حتى لو حصل غبن في هالأموال هالأصناف الثلاث بدون خداع يجوز فسخه هنا أيضا. نعم. وعند الإمام بيع الوكيل بالبيع. مسألة بيع الوكيل. يعني إذا أنا وكلتك قلت لك بيع سيارتي لم أحدد لك الثمن. فالوكيل هل هو مقيد بثمن المثل أو بثمن الذي يجري به العرف والعادة بالنسبة للسيارة أم لا؟ عند الإمام ما يتقيد. يعني حتى لو باعها 100 ريال هذا هو. لم يقيده بثمن معين. أطلق له الثمن. عند الإمامين الصاحبين يقول لا، إذا أطلق له الثمن ولم يقيده بثمن معين فلأنه يقيد بالعرف. عادة بيش هتباع السيارة؟ عادة واحد يقول 100 200، يعني بالعرف. أما يبيعها بما لا يقضي به العرف لا يجوز عند الإمامين، ويكون بيع الوكيل هذا هو يتحمله. عند الإمام يقول لا، لأن يعني أطلق له الثمن. ثلاثة، شراء الولي والوصي مالا للصغير بغبن فاحش غير نافذ بحق الصغير إلا أنه نافذ بحقهما. هو حقه هو نفسه. يعني البيع يصير إلا للوصي أو الوكيل. هذا يعني حقيقة فد وقاية حتى يعني حفظا لحقوق هؤلاء، ويحمل على الوصي أنه يراعي الأمور. نعم. أربعة، إذا غرر أحد المتبايعين أو الدلال الطرف الآخر وكان في البيع غبن فاحش فيثبت للمغبون خيار الغبن والتغرير، أما التغرير القولي فلا يوجب الفسخ. النجش، بيع النجش. التغرير القولي يعني كيف؟ مثل إيش؟ يعني تغرير القولي هو يقول له يعني مثلا هذا السرعة قيمة 100 وهي تسوى بالسوق يحب الهيات سمسار ويمدحها ويزينها له في ذلك القولي. هذا القلم يكتب 6 لغات. ايش يقول واحد؟ يقول هذا القلم يكتب 6 لغات. كل الأقلام تكتب لغات بالله. يعني نوع من التزيين يعني. اي يعني هذا أعرف شيء هذا. وانا صدقت الله في سنة ابتدائي. بيع النجش أن يزيد في السلعة شخص آخر لا يريد أن يشتريها، إنما يزيد في السلعة لأجل أن يرغب الآخر فيها. إيه نعم، هذا صار تغرير يحط له. هذا بيع النجش، هذا نوع من ما يجوز، هذا يأثم صاحبه. ويجوز أن يردها إذا صار بي يعني هذا سمع التغرير والغبن والتغرير. هذا يعتبر تغرير. وهذا اللي يصير هو الحقيقة في بعض الأحيان، يعني تواطؤ مثلا بعض التجار أكو ناقصة فيتواطؤون فيما بينهم، كل واحد إلى فرد صدقة. واحد يقول أنا ما زي من زيد عليك أنت تأخذها، فمناقصة يطلبها فالسعر ما حد ينافس بيها فتنقطع عليه. والآخر الصفقة الثانية بالعكس وهكذا. ما يجوز هذا. عجيب. ما يجوز هذا. يحصل بين المقاولين. ما يصح هذا. ما يصح هذا. لا ليس نشن. ليس نشن. اتفاق يعني. إنه هذا المشروع يرسوه على فلان. لأن نافس وهذا المشروع. أو واحد مثلا صاحب سلعة يقول يتواطأ مع واحد يقول له أنت تعال تقدم وزيد بالسلعة حتى تغري الآخرين بأن يزايدون وياك، وما له رغبة. فيعني هذا واحد أنا أقول هاي بعشرة ما راغب، فالذول اللي يزايدون يقول لك هذا والله لو مو اسمه مو تسوى 10 ما يقول 10، لا سيما إذا عرفوه تاجر أو خبير. فيعني هذا نجش أيضا يدخل فيه. طيب يا شيخنا، العلة ظاهرة في المثال الثاني، لكن في المثال الأول حق المقاولون عندما يعني المناقصة ما وجه المنع فيها؟ تواطؤ على الإضرار بالآخرين. ولذلك الشركاء لو تشارك التجار على أن يحصروا بيع سلعة بينهم فقط، مثلا بيع الحديد أو بيع أي سلعة كانت، هم يتواطؤون يستوردوها ويقولون ما حد يبيعها بيناتنا، نتفق نحن على سعر معين، أو يتفقون على شراء معين كشراء مثلا حاصل قطن أو حنطة أو شيء من لا حد يزيد في السعر، ما حد بيناتنا احنا من يشتريها بأقل. لا يجوز هذا نوع من الاحتكار، نوع من الإضرار مال الغير. هذا ما يجوز. صار له يا شيخ جاب سكر، سفينة سكر كان سعر السكر مرتفع، فعندما جاءت إلى هو زوج أختي حمود الكامل فجاءت إلى البحر فعلم تجار السكر أن سفينة قد أتت فتواطؤوا على إنزالها في السوق فنزلوا أسعار السكر إلى أقل من التكلفة فخسر خسارة كبيرة جدا. يعني عندهم سكر تجار السكر كلهم نزلوا سكرهم بسعر واطئ إنزاله وإنزال السكر في السوق فاضطر إلى أن يبيعها بسعر أرخص وأقل. يؤدي هذا التواطؤ يعني بين الشركة، الشركة هي بذاتها مباحة، لكن إذا اتخذت الشركة أو الشراكة للإضرار. وسيلة للإضرار بالغير لا يجوز. عندنا قاعدة الضرر، إذا كان الضرر المتأتي من تصرفي بما أملكه أنا والضرر يسير، كما لو أنا عندي تنور ببيتي ودا أخبز ويصير دخان عن الجيران، فمو أمتنع هذا، أنا دا أكل خبز أو طبيعتي العائلة تأكل خبز هذا خفيف يعني ما يضر، أو مثلا يمنع الشباك أسوي في الستارة شوية تمنع الضوء إلى الجار أو تمنع هبوب يعني يسير مقبول، لكن لو تصرفت في ملكي وتسبب ضرر فاحش بالجار أمنع، كما لو حفرت بلوعة كما يمثل الفقهاء أحفر بلوعة قرب من أساس الجدار الفاسد بين أمنع، لأن هذا قربها راح يتسرب المياه القذرة إذا جاري، هذا المقياس. أما التصرف في غير ملكك كما لو تصرفت في الشارع العام حفرت حفرة ولو ما يتولد عن ذلك ضرر يسير تمنع منه ولو ضرر يسير، لأن هذا الضرر جاء من تصرفك في ملك فيما لا ملك لك فيه ولا اختصاص لك به. بيصير هذا التواطؤ يا شيخ مش لأجل صالح المستهلك، إنما لأجل أن يمنع أي شخص يريد أن يدخل لمنافسته. مو مستهلك، جاب المستهلك لي ولا المستهلك هو ضحية يأكله ويأكل أبوه يريدون يضروه. ولذلك شوف بعد أكثر من هذا الفقهاء من تدين من هالمسائل يقولون إذا فرد واحد دخل جاء بالسلعة وأنزل من سعرها بحيث أضر الباقين، هي السلعة موجودة سعرها المعتاد مثلا 10 وقال يبيعها بخمسة بخسارة، فيقال له أما أن ترفع سعرك وأما أن تقوم من السوق، ماكو حرية، هنا عملك هذا يضر الغير، والحرية لما تصير تصل إلى حد الإضرار تمنع. طيب أنت صدق بها ما باعها، تصدق بلاش، ها؟ صدقة، كيف صدقة؟ أعطاها صدقة بلا ثمن، شنو خليت له صدقة؟ يعني مثل فعل عثمان. هو بيع ابني شنو؟ أنا أقصد هذا سيضر بالتجار. ابني ما يضر بالتجار، هو بيع هذا. ليش هي هاي السلعة هذه؟ يا شيخ يتصدق. سلعة طاها للصداق المحاويج، ليش بس هم أهل المدينة؟ أهل المدينة بس هم دول المحاويج؟ ما دخل هذه. أصلاً من جاي إضرارهم يريد مساعدة دول المساكين الصعاليك. يا شيخ يريد أن يكسب قال حسنة فالفقراء يأتون إليه في الأيام القادمة. أه. يعني يتصدق ابتداءً ليكسب قال حسنة ثم يأتي الناس عليه فيشترون بضاعته. أخي إضرار دفع المفاسد أولى من جلب المنافع. نعم. حتى لو كان حسن النية لو ترفع السعر لا تقوم، روح تصدق بغير هالسوق. نعم. يبيعها بنفس السعر وتصدق بالزمن، لا تلعب علينا. قم. هذا موجود الآن يا شيخنا، بعض الشركات الوكلاء هؤلاء الشيخ الوكلاء أليس كل وكيل لشركة يحتكر هذه السلعة ولا يسمح لغيره بالبيع فيها؟ نعم. هذا هم الاحتكار. يعني هذا الاحتكار ايضا ممنوع، ما يجوز هذا. طيب هو يقول لي اقدمية واسبقية، راح لي اسبقية ذهب الى الخارج. راح الى شركة تويوتا في اليابان. قال له انا وكيلكم في اليمن. لا تبيعوا لاحد غيري، فاتفقوا على هذا. ايش حكم هذا يا شيخ؟ ليس اذا محتاج هو هذا محتاجين لسلعته بلا بد أن يبيعها بسعر مثلها، ما يستغل الاحتكار كأن تباعها في الدول الأخرى أو في الأماكن الأخرى بهالسعر بربح مناسب. نعم. أما أنه يستغل برفع سعرها ها والناس بحاجة إليها يمنع من ذلك. معدنا قاعدة مال الضرر أخي هذا، لأن ما تنتهي هاي الجزئيات. الضرر مرفوع، لا ضرر ولا ضرار، هذا موجود يعني، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني ولو أنت جسنا طلقت لك حق رجعة تمام، لكن ترجعها لزوجتك أعطاك هالرخصة لأجل أنه ظهر لك خطأك واستعجالك، أما ترجعها لتطيل وقت العدة أو لتعيد عليها الكرة في طلقها لا يجوز هذا، لا يجوز، وتأثم وكذا واعتبر تعدي من الحدود، هنا تهديد بعذاب أخروي. أما إذا كان فعلك هذا يمكن إزالته، وهذا ما الإرجاع ما تقدر أنت تقول القاضي يقول لك أنت رجعتها لتضرها، الشرع أعطاك رخصة في الطلاق الرجعي. أما المسائل اللي نذكرها هذا القاضي دخل بيها، سلعة تباع بخمسة، الزارة الكاتين كلهم يبيعون بخمسة بأربعة ونص بستة بخمسة، هذا يجوا يبيعها باثنين وموتهم، هذا تاجر يسلحهم كلهم من السوق. القاضي يقول لا لا تسوي هذا، يقول لا ترفع السعر لا تقوم هذا. طيب يا شيخ، عثمان عندما اشترى البئر من اليهودي وأعطى في نصف يومه مجانا للناس يشربوا من الماء، فاليهودي لم يدع بعد ذلك شيء، الظاهر أنه كان فيها إضرار. مو ما في إضرار، شنو ما يبيع شيء، لأنه كان جشع هذا اليهودي وكان يفرض على المسلمين أموال. إيش بيه هذا المثال؟ جنزه مش ينسى واحد سيدنا عثمان اشترى منه نصف البئر، فكان ايه؟ يوم لعثمان ويوم له، هذا اللي قلت ما كان يبيعها، فكان عثمان يعطيها صدقة. صدقة شنو هذا؟ شنو بيها؟ متى يبيعها هذا؟ ده يصدق، هذا ده يصدق، مو ده يعاكسه بالربح وما أدري شنو، ممنوع من الصدقة. يلا. اللي هو بفلة يعني. ما البئر المحفوظ ولو للشرب، بئر حفرها بنفسه يكون مالك معها في غير المحوز، هذا في اللي يكون بالفلات. قال رحمه الله نعم إذا غرر أحد المتبايعين أو الدلال أو الدلال دلال السلام، هذا يصير عندهم دور التغرير، يجي ويكبر السلعة عند المشتري أو يصغرها بعين البايع، يقول لها محود البيعها وخلص منها، وينكم مشتري؟ هذا كله تغرير للدنيا. هذا جاي في السوق، يجري في السوق، هذا هو الشكل، هذا هو السوق، مخادع الحقيقة، لازم يكون صادق ويا الدنيا يعني، يقول له ما أدري يعني، يبقى ما ينطي رأيه كالقاضي، ما يحسس برأيه، يقول له ده شوفه أنت، هذا هو. أولا إذا غرر الأجنبي أحد المتبايعين، ثانيا إذا غرر المشتري بائعه، ثم إن الشفيع أخذ المبيع من المشتري فلا يكون في البيع خيار تغرير، ثالثا إذا قال البائع للمشتري إنني ضامن لك إذا خسرت في هذا المال فلا يتوجب عليه الضمان. تمام، هذا كلها حالات. نعم يعني اذا كان تغرير فعلي، اما تغرير قولي لا، يعني ليس فيه فسخ، التغرير فعلي يعني تجيب السلعه دو مخلوطه بالشيء وتقول له شوف ترى هاي زينه وهي شينه، ما يقدر يعرف يبقد بيها وين الضرر وين الخدلع من هالشيء، وهي موجوده تدري شلون موجوده، وهي صايره يبيع له سياره، هذا الشاصي ماكو القديم مكسور ليس بطين، ليس بطين حتى ما يبين الكسر، فالوما لما يجيب هذا المشتري او يدخل واحد يقول له والله شوف لي الشاصي من تحت سعره، يقول له ما ابي شيء هاي مطين علي بايته طين وكذا، ها هذا تغرير خداع بالفعل. من هالباب، من هالباب واضح يا شيخ، لكن الان ما وجه التفريق بين التغرير القولي مثل ذاك مال شو اسمه مال اللي يبيع صبره فيها الطعام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها بلل، لما هرجع صاحب قال له هاي مال المطلب، هذا التغرير فعلي. والشيخ يسأل عن ما الفرق بين التغرير الفعلي، هذا فعلي بدنا نحكي به، والقولي فإنه لا يوجب الفسخ، يقول هنا نعم الفعلي يوجب الفسخ والقولي لا يوجب الفسخ، هي القول الفعلي لأن ده يشوفه ما يقدر، بالقولي بالقبل بالكلام هذا إيه؟ تمام، أضعف منه. سادسا لا يورث خيار الغبن لأنه من الحقوق المجربة المجردة. إيه بأن الذي يورث هو الذي يكون له وجود عند المورث ويبقى بعد موته. هذا هو عبارة عن رأي واختيار وابتكار ونظر. هذا يروح يموت ويا صاحبه، فكيف يرثه؟ كما لا يرث الوارث علم المورث ولا فهمه ولا إلى آخره، كذلك ما يرث رأيه في هل السلعة يختارها أو ما يختارها، مقبول سننها أو ما مقبول إلى آخره. نعم. سابعا يسقط يسقط أو يسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش بوفاة المغر. المغر بوفاة المغر، لا بوفاة المغر مثل ما قلت، اللي هو اللي قرر. نعم. ما يقدر اللي اشتراها على ورثته ويقول يعني هذا مورثكم غرني في هالسلعة بالغلاء. نعم. ثامنا ليس للمشتري الذي تغرر أن يدعي فسخ عقد البيع في ست مسائل، يعني ستاتي يعني هنا كالاستثناء في مسألة جواز الفسخ بالغبن. نعم. تاسعا لا يجري في بيع المساومة خيار الخيانة. خيار الخيانة هذه في بيوع الأمانة، مال المرابحة ومال الوضيعة ومال التولية، هاي ثلاث بيوع تسمى خيار مال بيوع الأمانة. وهي أن بالمرابعة أقول له اشتريتك هاي العصا بعشرة أنا أبيعها ب12 أربح منك هذا، هاي مرابحة. فإذا تبين أنا ما اشتريتها بعشرة اشتريتها ب7 فهنا أقدر أفسخ هذا، لأن أنت قلت إذا أربح بيها ريالين واشتريتها ب10 ذلك بعثور، تبين أنت اشتريتها ب7 فلازم إذا تريد تربح ريالين تبيع بيها ب9، فهنا يعني ما يقدر أن يفسخ. لكن إذا بغير هالثلاث أشياء مال المرابحة وكذا مساومة، المرابحة وأي شيء شيء؟ المرابحة والتولية والتولية والوضيعة. التولية هو أن تبيع الشاي بالثمن الذي اشتريته به، اشتريتها ب5 تبيعها ب5. الوضيعة هو تبيعها بأقل من الثمن الذي اشتريته، اشتريتها ب5 تبيعها ب4. هاي بيوع أمانة، إذا تبين الحقيقة خلاف ما يدعيه البايع يقدر المشتري يفسخ. يكون هذا الغبن؟ يفسخ. هاي ثلاثة، ما عداها ما لحق يفسخ بالمساومة. مساومة شنو يعني؟ أنا أقول لك هاي ب20 تقول لي لا ب15، أقول لك لا ما مساومة، هذه هاي ما يصير بها يعني فسخ إذا تبين أقل أو أكثر مما بدأ به البايع. نعم. بس يا شيخ كيف يكون هنا خيانة؟ يعني يقول مسألة الخيانة تكون في الثلاث في بيع بيع الأمانة، أما المساومة ليس فيها خيانة أصلاً، فهنا يقول خيار الخيانة. لا خيان مو قلت لك خيار الخيانة بهل بيوع أخي، مو هو يقول لك أنا إذا أقول لك اشتريتها ب10 وأريد أربح بيها ريال أنا بعت يا ب12، تبين أنت ما مشتريها ب10، اشتريتها وبيها وصل بده يبيعوها بهذا أو الحكومة مسعرتها، شنو هذا الفصل؟ أما ما موجود، لا ما موجود هذا الشيء، وإنما أنا عندي سلعة ذهري تبيعها ب10 ب12 مالي، أنت ساومني أرضيني قد ما هذا لأي سبب كان. نعم. طيب قال عاشرا يعتبر في بيع المرابحة والتولية والوضيعة بكرها، ها هي بيوع الأمانة التي إذا حصلت فيها خيانة شنو يعني خلاف ما يدعيه البايع من ثمن المبيع. نعم. يعتبر في بيع المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي وقع على عقد البيع وليس على الثمن المستبدل. يعني الثمن المستبدل الذي أخطئ فيه. أول بيقوله. نعم. 11 إذا اشترى المشتري مالا سالما وتعيب في يده فيجوز له بيعه بطريق المرابحة والتولية، وإن لم يقل إنه كان آخذه سالما ولم يقل سالما وتعيب أخيرا. اي نعم. وإن لم يقبل إنه كان أخذه سالما لأن ده يشوف فيها يقول لا أنا هذا لا بيع فيه يعني لا يشترط أن يبين العيب الذي نعم. ثاني عشر يشترط في المبارع المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات تمام يعني الثمن مو تبيع من القيميات أبيعك هذا الشيء مثلا بحصان أو بقرة أو كذا ثالث عشر يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوما تمام رابع عشر لا يشترط في المرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى يصير نعم مو شرط أبيعك أنا بقرة بعير مثلا نعم خامس عشر بس عفوا هذا المرابحة كيف بقرة ببعير أكرمك الله ما يصير لأن المرابحة تجيب زيادة على الثمن اللي اشتريته به نعم مو هيك أنا بعتك بقرة نعم وأبيعك البعير شنو الزيادة على البقرة بقرة لازم شنو ما لها زيادة هاي من القيميات لا قال لا يشتري إلا بثمن يعني أقول لك اشتريت أنا هالبقرة بعشرين ريال أو بعشرين دولار أريد أبيع أربح فيها دولارين لكن أنا ما اشتريتها بالمثليات يعني كان نقود من المثليات بالقيميات اشتريتها ببعير شنو الزيادة شلون تبيعها كان قال خامس عشر بيع المال المشترى بمثليات بربح نسبي صحيح بإيش بربح نسبي إيه نسبي يعني بعد اشتريتها بكذا والربح بعشرة عشرة ثمنها نعم وأما بيع المال المشترى بقيميات على ذلك الوجه غير صحيح ما يصير ما تخبر سادس عشر إذا اشترى المشتري مبيعات متعددة مثلية صفقة واحدة فبيع جزء معين منها مرابحة فبيع جزء من معين منها مرابحة صحيح وأما إذا كان ذلك المال مالا قيميا فالبيع غير صحيح المثليات لأنه يمكن الثمن أن يتوزع على أجزائها كما لو اشتريت مثلا خمس أثمان حنطة هاي من المثليات فالثمن تقدر توزعه على الخمس أثمان وتعرف ثمن الطن الواحد فيمكن تجري على بيع هذا الطن عن طريق المرابحة لأن عرفت الثمن الذي يصيبه من ثمن الشراء الكلي أما القيميات فلا يجري ما تقدر نعم سابع عشر يجوز ضم المصاريف التي يوجب الزيادة في نفس المبيع أو في قيمة المبيع على رأس المال إيه صح هذا هو قلت يا شادي مثلا السيارة هاي اشتريتها أنا اشتريتها بألف دولار مثلا نعم. ثم صرفت عليها دلالية ومال نقل أو بالهذا مال معرض السيارات مدري ايش كذا الدلاله اللي طلعت الاستمسار هاي اقدر اضيفها على السعر واجعل عليها هي الثمن الكلي لهذه السياره فاذا رديت ابيعها مرابحه اجعل هذا كل اللي بكثر من مصاريف على الثمن من راس المال نعم يعني يقول قيمه التكلفه فيها كذا بالاضافه بس ماكو حاجه يقول الثمن الكلي لهذه أو قامت علي هذه السلعة بكذا كلفتني كذا هذا يكون قامت علي أفضل حتى يخرج من عدم الصدق نعم ثامن عشر إذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية أو غيرها من المصاريف على رأس المال فتضم عليه نفس الشيء العادة هاي السفرية من مكان لمكان أو أنت انتقلت وما اشتريت للسلعة وجبتها تلعب سيارة بالحديدة وقالوا لك عليها رحت انت نقلت نفسك سيارة جبتها وكذا بألف تضيف عليها نفقات سفرك التي نفقتها للحديدة ورجعت بها نعم إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع فالمشتري إن شاء قبل المبيع بجميع نعم. الثمن المسمى وإن شاء تركه بس هذا وقد يا شيخ هنا في الحديث كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلا بأي اشترط طب هنا إذا لم اشترط لا خلا لا لا لا هو لا هم ما يشترط يعني إذا ما اشترط ال لا هو يقول له لا خلا كافي يحتجون بالحنفية أنه ماكو حاجة شرط اللي هذا ونقول لا خلا المخدوع اللي قبله الكذا بس يقول لا خلا بس إذا تبين أنه مخدوع يقدر يفسر وإذا لم يقل لا خلا لا بدون شرط لا إيه؟ 20 الخيانة تكون أولا في مقدار رأس المال، ثانيا في الأجل، في المدة يعني. مدة إيش أجل؟ يعني مدة دفع الثمن، يعني يقول لها أنا اشتريت هذه بمية لكن بثمن مؤجل لبعد 3 أشهر، وأنا أريد أبيع لك إياها بكذا ربح، لكن كل الأجل يعني الثمن، الثمن هذا ومقدار الأجل. ما يصير يقرب يقول مثلا لمدة سنة الأجل، لا هذا المدة يذكرها تماما. إيش ما يكون يا شيخ يقول مثلا أنا اشتريتها قبل كذا؟ لا لا مو قبل، بحيث أنه إذا كان تاريخها قديم تكون فيها عيب هكذا. لا مو مسألة مو مال العيب، أنا أقول لك اشتريت هالسلعة بثمن آجل لمدة 3 أشهر كذا، تنتهي باثنان تالي، فأنا أريد أبيع لك إياها أيضا بنفس هذه المدة، بنفس هذه المدة بربح كذا، تبين الأجل لا بعد أسبوع ويستحق الأجل، هنا يقدر يفسخ، لأن كلما طال الأجل كلما نقص في الثمن، نقص في الثمن وكلما قرب زاد. نعم. 21 إذا ظهر في التولية خيانة البائع فللمشتري حط وتنزيل مقدار الخيانة من الثمن المسمى. لماذا فرق بينهما يا شيخ؟ في المرابحة يقبل بجميع الثمن أو يترك، التولية له حق وتنزيل الثمن. شنو؟ قال بقلامة. يعني في المسألة الأولى إذا ظهر لا واحد بالمرابحة بهذه التولية. شنو؟ إذا ظهر في التولية خيانة البائع فللمشتري حط وتنزيل مقدار الخيانة. إيه يعني أقول لك أنا اشتريتها بعشرة وبعت إياها بعشرة. إيه. فإذا تبين أنا مشتريها بثمانية يعود عليه بريالين. إذا بريالين ترجع علي. لماذا لا يقال يفسخ كما فسخنا في المرابحة؟ نعم. اسمها مرابحة. لا. أليست بيوع أمانة؟ ما يخالف هذا للمشتري ابني أخي. إذا يريد يقبله خلي يقبله. إذا يريد يفسخ خلي يفسخ. هاي. لا هنا يقول ليس له الفسخ وإنما له تنزيل الحط من الثمن. أثبت له في المرابحة حق الفسخ. ايه؟ وفي التولية أثبت له حق تنزيل الثمن. ينزل من الثمن. نعم. فما الفرق بينهم؟ هاي التولية هكذا. هو قال لي أنا اشتريتها بثمانية أبيعك إياها بثمانية. مو هيك؟ ليش ما يكون الخيار الفسخ؟ لا أبيعك إياها بثمانية. هو ما مشتريها بثمانية، مشتريها بستة. خلاص هو ده يقول لي أنا اشتريتها بثمانية وتبين بستة. من ده يريد يربح منه؟ إذا كان كاذب ينزل هذا. لأن المرابحة ينزل مين؟ أليس يا شيخ أن يقال لأن المرابحة كانت على شرط الربح؟ لا مو شرط الربح، لا هي مرابحة اسمها مرابحة. هي اسمها يريد يربح. لكن هالربح هذا الذي حدده منسوبا الى ثمن الشراء، فاذا تبين ثمن الشراء كذب لتلاحظ هذا، فاما ان يقبل المشتري واما ان يفسخ البيع. قال اذا ظهرت الخيانه في الوضيعه. الوضيعه ان يبيع البائع السلعه التي اشتراها باقل من ثمنها الذي اشتراها به. نعم. فإذا بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة فللمشتري ترك المبيع إن شاء أو قبوله بكل الثمن المسمى، وإن خرج عن الوضيعة فللمشتري أن ينزل مقدار الخيانة من الثمن. كيف الصورة في هذا الشكل؟ يقول إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة. لا بقراها والله ما انتبهت. أيوة سأعيدها. إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة فإن بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة. لا ذكرى قبلها بالوضيعة. هذه هي. لا بيضرب المثل. سيأتي المثل. إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة. إيه؟ فإن بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة. ويعني نقيص الثمن. إيه نعم. إيه؟ فللمشتري ترك المبيع إن شاء أو قبوله بكل الثمن المسمى. إيه. لأنه غاية ما فيه أن تكون الوضيعة هو أقل. أقل هو. نعم. هو أقل. وإن خرج عن الوضيعة. يعني زاد على إيه؟ زاد على سعره قيمته. فللمشتري ان ينزل مقدار الخيانه من الثمن. إيه؟ اذا زاد عن قيمته. زادت قيمتها هو زين زين كانت الخيانه بزياده يعني بالزياده واضح. والخيانه الاولى كان على القدر سعرها الحقيقي الذي اشترى. 23 ان خيار الخيانه يسقط بحدوث الاسباب المانعه للرد كوفاه المشتري او تلف المبيع. تمام. خيار الغبن والتغرير على قسمين: القسم الأول التغرير القولي ويبحث عنه في هذا الفصل، والقسم الثاني التغرير الفعلي، وقد ذكر في هذا الكتاب في شرح عنوان الباب السادس. يعني مضى المادة 56 و300، هذا كله كان تلخيص لما سيأتي يا شيخنا. نعم هذا ذكر فالخلاصات وذكر المواد. نعم لو أننا في مثل هذا يا شيخنا نقرأ التلخيص هذا سردا ثم، لأنه سيأتي تفصيله فيما بعد. لا ذكرت هذا مثل ما مكتوب أقرأ أخي بعد أذكر المواد الثانية. المادة 56 و300، إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع. مر علينا إلا ثلاث أشياء. إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع. قلنا ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم. واضح. المراد من كلمة بلا تغرير يعني أن يكون أحد المتبايعين لم يغرر بالآخر، فعليه إذا وقع الغبن على هذه الصورة أي بأن يغبن أحد أن يغبن أحد المتبايعين من نفسه، فليس يغبن أن يغبن أحد المتبايعين من نفسه فليس له خيار الغبن، ولذلك لا يحق له فسخ البيع حتى لو باع شخص ماله الذي بقيمة قرش واحد بألف قرش، فالبيع صحيح أي لا يوجد في البيع في حد ذاته خلل، ولا يقال بأن البيع غير صحيح بسبب بيعه بثمن فاحش جدا، إلا أن البيع المذكور عند الإمام الثالث مكروه، أما عند الإمام الثاني فهو غير مكروه. البيع بفارق شاسع يعني أن يبيع الذي بقيمة هذا بواحد بألف. يعني سمعتي هذه يعني ماذا يقرر عليه؟ يعني التغرير ما بي يعني خداع. ما بي خداع. هاي سمعتي أنا ليش هذا الشيء ليس للإنكار. طيب يا شيخ أنا المالكي يعني ما قيدوا من ثلث يعني رأوا إنه يعني المسألة هذه يكون فيها قبل واحد وضرر يعني لما قيدوها بمسألة الثلث فقط. يعني المالكية يا شيخنا يعني قالوا الغبن الفاحش بحيث يكون زيادة يعني النقص ثلث القيمة. إيش يعني حددوا أجل الغبن الفاحش يعني عندما يحكي على الغبن الفاحش بذاته دون أن يقترن معه تغرير يعني خداع فهو ماضي، أما أخلاقيا ما يصح موزيا جشع منا مسألة ثانية، لكن هو كبيع صحيح ما يفسخ إلا في حق المال اليتيم ومال الوقف وبيت المال. هذا يحكي هالشكل. ماذا يتدخل يذكر فيها يأثنى يأثنى مخالف للأخلاق وما كل واحد هذا. قال ولا يقال بأن البيع غير صحيح بسبب بيعه بثمن فاحش جدا إلا أن البيع المذكور عند الإمام الثالث مكروه. الإمام الثالث مال من أقصد مالك مال محمد الحسن محمد والله الثالث في المذهب الحنفي. بالحنفي جائز لأن الأول الإمام أبو حنيفة وبعد يجي أبو يوسف وبعد يجي محمد الصحيح. نعم قال أما عند الإمام الثاني فهو غير مكروه. ثاني يعني أبو يوسف. طيب وعند الإمام الأعظم؟ إيه. الإمام الأعظم ما قوله في هذا؟ ما هو بدأ يذكر الظاهر أنه أيضا مثل أبو يوسف. مثل أبي يوسف. لأنه هو أبو حنيفة ما يأخذ بهالأشياء يعني يتقيد بالمسائل هاي الظاهرية. يمكن ما له قول فيها. إيه. أو ما له قول فيها. نعم. جائز. نعم. قال. مثلا لو باع شخص داره لآخر بلا تغرير له بخمسين ألف قرش أي بدون أن يقول للمشتري إن داري تساوي خمسين ألف قرش فليس للمشتري أن يفسخ البيع بداع أنه تغرر، كما أنه لو باع ذلك الشخص تلك الدار لآخر وتغرر بمقدار أي خسر بها فليس له أن يطالب البايع بضمان ذلك المبلغ. خلاص لأن هو بيعويا الأول انتهى. صحيح صحيح وما لازم بعد دي وصارت الدار ملكا له ويتصرف فيها ونشوف الحكم بناء على تصرفه. نعم. من رجع على الأول. على الأول. نعم. وكذا لو اشترى شخص من آخر داره بلا تغرير بأربعين ألف قرش أي بدون أن يقول للبائع إن دارك لا تساوي أكثر من أربعين ألف قرش فليس للبائع أن يفسخ البيع بداع أنه باع الدار بأقل من قيمتها. أما بيع الوصي أو الولي مال اليتيم بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير أو شراؤهما مالا بغبن فاحش لليتيم يفسخ فيه. يفسخ هذا حماية له، ويقولون أن الآن مال الوقف لا محامية له، ومال اليتيم مثله لا محامية له، وأما مال البيت المال لأن فيه مصلحة للمسلمين. ها؟ يرجع بهذا إلى قاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة. يمكن نتوسع بها، منوط بالمصلحة، لكن هذه اللي مرت علينا تشمل الفسخ وتشمل الإثم فقط. يعني هو سوى تصرف دون نزاع المصلحة مستغلا سلطته، فهو حسب الظاهر صحيح، لكن بينه وبين الله آثم. مثال البيع، إذا باع الولي أو الوصي عقار عقارا أو عروض عقار أو عروض الصغير أو التركة بغبن فاحش فالبيع باطل، حتى أنه لا يصح هذا البيع ولو أجازه الصغير بعد البلوغ. صحيح. فلو أن الوصي الثاني أقام البينة على أن الوصي الأول باع مال اليتيم بغبن فاحش وأبطل البيع، وأقام المشتري البينة على أن قيمة المبيع وقت البيع هو مقدار الثمن الذي دفعه، فترجح بينة الغبن مراعاة للمصلحة. نعم. قد قال بعض الفقهاء بفساد البيع الذي هو من هذا القبيل، وقال البعض منهم ببطلانه، ومن ظاهر المجلة يفهم أنها اختارت قول العلماء الذين قالوا بالبطلان. مثال الشراء، إذا اشترى الولي أو الوصي مالا للصغير بزيادة فاحشة عن قيمته فالبيع غير صحيح بحق الصغير، إلا أنه يكون صحيحا ونافذا بحق الولي أو الوصي، ويصبح المال المشترى ملكا لهما، لأنه كما سيبين في شرح كتاب الوكالة أنه إذا اشترى شخص مالا للغير ولم ينفذ ذلك في الشراء بحق الغير فينفذ البيع بحقه ويصبح الشراء لازما. يعني البايع ما له شغل في هذه الحالة، ما له دخل. لا، يعني الوكيل يصير ما باعه، أو المشتري إذا كان وصي على اليتيم أو كذا فيصير ينفذ بحقه. نعم. أقصد إن البائع منه، نعم، هذا المشتري لا دخل له، هو باع من شخص بغض النظر أكان وكيلا أو لنفسه. نعم طبعا. يعني فهو يخاطب الذي أمامه. هذا إذا قلنا ينفذ فيه، ينفذ في حق الولي أو الوصي. أما إذا قلنا باطل، باطل أصلا من أساسه، فهذا يعني لا ينفذ حتى بحق الوصي أو الولي. هذا يطبق مثل شراء الفضولي لشخص آخر؟ لا، الفضولي هذا يعني ينفسخ إذا لم يجزه صاحب الملك الأصلي، ما ينفذ حقه، ما ينفذ هذا، إذا أجاز أجاز، ما أجاز يسقط. نعم. قال إن مال الوقف ومال بيت المال هو في حكم مال اليتيم من حيث الرعاية، يعني فلذلك فلا يصح بيع مال الوقف ومال بيت المال بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير، أي أن البيع فيهما باطل، باطل أصلا، لا ينفذ في حق الولي مال متولي الوقف ولا بناظر بيت المال. والحاصل في هذه الأمور الثلاثة تسمع دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير، وإن يكون عند الإمامين ليس للوكيل بالبيع بيع المال بغبن فاحش، فيكون حسب رأي الإمامين أن دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير تسمع في هذه المسألة الرابعة. أما عند الإمام فالبيع المذكور صحيح، والمجلة قد قبلت في المادة كذا قول الإمام. مو قلت لك هذا صحيح عنده. إذا احتاجوا أرضية الوقف لطريق سيارة، احتاجوا أرض الوقف لطريق سيارة، شارع عام، شارع الآن في صنعاء أكثر أراضيها وقف تقريبا، فاحتيجت هل هذا لازم يدفع ثمن المثل ماله؟ الدولة تدفع، الدولة طبعا تدفع، تبدل الوقف، لا هذا تبدل الوقف، لا عاد هو عاد تعطي للمتولي بدل هذا، يبقى شنو مسألة المتولي إذا صار يده غلة الوقف أو استملك شيء من الوقف للمصلحة العامة، هنا لازم يشتري بهذا المال وقفا من جنس الوقف الذي كان عنده كأرض أو دار أو ما إلى ذلك. يعني اشترط يا شيخ الشخص هذا قال أبيعكم أرضي كلها أو أتركوها لي كلها، هل شنو أرضي كلها؟ يعني مثلا الطريق العام جاء بابا مال استبدال الوقف، إن هذا نحكي على مال توسعة الشارع، توسعة الشارع ولي الأمر له حق أن يستملك من أملاك الغيب بقدر ما تحصل السعة بالشارع، فإن كان هذا الملك اللي راح يهدمه وقف فيأخذ بقدر ساعة هذا مو مساومة ويبيع كل شيء يسوي به ولي الأمر يريد وسعة ويسوي مترين وسعة يأخذ يبيع مال وقف. طيب شيخ وغير الوقف يا شيخ يلزم التعويض ولا ما يلزم؟ يلزم التعويض لابد من التعويض. ليش؟ لأن حق الملكية مصونة في الإسلام. طيب لكن مو مصونة مطلقا. أيوة. إذا صارت المصلحة شلون وسعوا المسجد النبوي؟ وسع في زمن سيدنا الآن وسع أكثر أخذت دور كثيرة يأدل دفع التعويض بالتعويض العادل. والتوسعة كانت المصلحة اللي انضاقت بالمسلمين لكن بالتعويض العادل. شيخي يوسعون جسورا في المقابر في مقابر المسلمين هل لهم حق في هذا؟ شلون يوسعون المقابر؟ يعني الطريق مناسبة يوسعونها يبنوا جسور في المقبرة. يعني الآن شيخنا شيء واقع في منطقة معينة في صنعاء تحصل اختناقات مرورية فاحتاجوا في هذه المنطقة مقبرة فاحتاجوا أن يضعوا جسورا في جسر عليها جسر عليها هنا أثناء بناء الجسر احتاجوا إلى أن يضعوا القواعد في المقبرة. ما يخالف يخلون القواعد قد ما استعملوا من أرض المقبرة هذه يعوض يعوض لأن هذه وقف نعم أرض هذه وقف ما يخالف. وما حكم القبور التي فيها تنبش؟ نعم تنبش إذا كان هذا كما أنه لما وسعت لما بنيت المسجد النبوي الشريف كانت في أصلها مقبرة فنبشت ما أدري يعني نبشت القبور فتنبش هذه وتروح إلى توضع في مكان آخر. هل هناك أما إذا كانت هي ما بها قبور أرض خالية من المقبرة فتعوض ويشترى مكانها أرض آخر في المقبرة ملاصقة لها أو كذا. نعم يعني هذه الفتوى سمعت من بعض العلماء فجرأت كثيرا من الناس كلما جاءت مؤسسة بناء مدرسة مستشفى يدخلون على القبور ويقولون الحي أولى من الميت. بعدني مو من الميت وهذه المسألة واضحة. أما إذا بنا سوى جسر عليها مثلا هاي كلها مقبرة من نادي غادي وسوى جسر على المقبرة هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة هل الفضاء اللي يعلو ملك الملك يكون تابع للملك؟ الفقهاء الظاهر أنه يقولون تابع لأن يضربون مثل إذا وقع طير في أرض آل مملوكة يكون على لي. هذا المعمول يا شيخ لما يسووا جسر يسووا طريق الطريق الأرضي يبقى أرضيا يعني لا ما يصير هذا هو يسوي جسر ويسوي طابق ثاني لا إذا سواه يعني أخذ جزء من المقبرة فيعوض هذه التعويض للمقبرة بالأرض حتى يشترى مكانها أرضا تصير مقبرة. أما تلاصق المقبرة الأصلية أو مقبرة في مكان آخر. شيخنا الإشكال هنا هل هناك فرق بين قبور المشركين وقبور المسلمين؟ لا كل قبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا بالنسبة للميت المسلم يعني. أجل إذا كان مثل أكسرها داشيله للضرورة وأدفعها في مكان آخر. قبور يعني المتابعين الصحابي اللي نقلوا. مو مطلقا يعني ما يمنع. جاء السيل فجرفها. يا شيخ بلغ السيل الزباء حتى جاء عالم من صنعاء اسمه القاضي أحمد سلامة هذا زميل العمراني فقال عجبا لكم يا أبناء اليمن عندكم خصلتان. غلاء المهور وانتهاك حرمة القبور ينتهكون حرمة القبور لحاجة ولغير حاجة في كل بلد الشعب اليمني. مو صحيح هذا يا ابني يا اخي شو تسوي لهم نحن نريد فتوى نرجعهم شوية يعني طبعا حتى لهذا لا ما يجوز هذا يا اخي هذا موجود في كل العالم شيخنا في كثير من المناطق هكذا فعلا الان فيكون في القرية مقبرة ويحتاجون قد يعني تكون للضرورة وقد لا يكون للضرورة للضرورة طريقة من لا أخي إذا فتح طريق مو هكذا نعم يفتح هذا الطريق ويعوض بمقدار ما أخذوه من هذه الأرض ويشترى بهذا العوض أرضا أيضا تكون مقبرة المشكلة في القبور امتهان حق لا ظلت القبور فتنبش وترفع هذه كانت باقية فيها عظام أو كذا إلى مكان آخر من المقبرة نفسها. هذا في حالة الضرورة. إيه طبعاً هاي في حالة. ومن الضرورة سعة الشارع للمسلمين. شيخ. في هناك قرى في رؤوس الجبال والحال أن الأماكن هذه ضيقة جدا، فهم من أجل هذا يبررون لأنفسهم كلما أراد إنسان أن يبني مشروعا أدخله في المقبرة، يقولون عندنا ضيق ما نفعل، نحن في رأس الجبل وما فيش عندنا إلا نسحب. يأدري هاي المقبرة ما خالف يعني تسوى أخذوا منها الطريق، قلنا تعوض هذه، من إذا يأخذ هذه؟ من إذا يأخذ هذا؟ إذا أهل القرية لمصلحتهم، أهل القرية يتعاونون يدفعون التعويض ويشترون بها الجزء اللي يلحق بهذه المقبرة، وإن كانت الدولة هي اللي تعوض. المادة 57 و300، إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ. قال كما أن خيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط، يثبت كذلك للمشتري ويثبت أيضا للإثنين معا. إن اجتماع الغبن الفاحش والتغرير يوجب الخيار وفسخ البيع، فعليه فالغبن الفاحش منفردا لا يستلزم الخيار وفسخ البيع، كما أن وجود التغرير لوحده لا يستلزم الخيار، ويسمى الخيار الذي يكون على هذا الوجه بخيار الغبن والتغرير. هل لأجل يا شيخ عدم الوقوع في هذا نهى النبي عن أن يبيع حاضر لبادي؟ لا، هو حاضر لا يبيع حاضر لبادي، حاضر لبادي، لأن الحاضر يعرف السعر، سعر المدينة، الجاي هذا البادي من مكة ما يعرف السعر، فربما راح يخدع في هذا ويصير تغرير وتضييق على الآخرين، فهي منها الباب. نعم، بيصير بها معنى تغرير وبعد منها الخداع. من عنده الحاضر يعني؟ لا، الحاضر اللي موجود من سكنة المدينة. نعم. مثلا من سكنة صنعاء، واحد يجي من البلاد من القرى جايب بيا لو لبل لو دهل لو صوف لو غنم لو، ما يعرف الأسعار مال المدينة، فأنت تتلقى تروح لي لها تقول لا أنا نشتريها منك، فما يعرف هذا، يصفر السعر هذا يقبل البدوي، هذا خداع هذا. فمن ما ينزل يوصل للمدينة إلى حق هذا يفسخ البيع أو يسكت. نعم. مثلا لو قال البائع للمشتري إن قيمة هذا المال كذا قرشا أو أنه يساوي كذا قرشا، وقد أراد فلان شراءه مني بكذا، فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال، ثم ظهر أن قيمته تنقص نقصانا فاحشا، وظهر أن ذلك الشخص لو لم يساوم البائع بذلك الثمن، فللمشتري فسخ البيع. إنما يعني عناصر الخداع، عناصر الخداع حتى يصح الشرط الثاني للتغرير هذا. بدل قال له آني يعني هو واحد يصدق البائع هاي السلعة بهكذا وقد دفع بها فلان الفلاني معروف وصادق وما أدري شنو بكذا، طلع عدة أشياء العناصر. أما إذا قال له بس هاي ترى تسوى هالقد، هو رأيه، ولم يقول بها دفع بها فلان كذا وفعل كذا، بس قال له هاي تسوى يعني كذا، هي أكثر مما يقوله، يعني هي ما تسوى الشيء اللي جاي يقوله، هنا ما يعتبر بس خداع، بايع هو ذا يحب يدخل بالمساومة. بس يا شيخنا هنا يعني يبدو أن التغرير كان بالقول، فكيف جعله موجبا للفسخ؟ هو بالقول، وقد سبق يقول فيما مضى أن التغرير القولي لا يوجب الفسخ. لا، ويا شو اسمه؟ الغبن. الاثنين مع بعض، غبن والتغرير، إلا المستثنيات الثلاث اللي مرت علينا. لا، يقصد يا شيخ أما التغرير وحده، التغرير وحده لا يوجب الفسخ. ما يوجب الفسخ، تغرير وغبن يوجب الفسخ، يعني احنا فهمنا الكلام السابق على غير وجه. وفي الحديث نهى النبي عن تلقي الركبان فإذا ورد السوق فهو بالخيار. هذا اللي هو بتغرير وخداع، غبن وتغرير، لأن يشتريها منا بسعر بخس ما يعرف، فيخدع البائع هنا، لأن التغرير وغبن والتغرير كما يكون في حق المشتري يكون في حق البائع. مقالها. نعم. قال الغبن الفاحش هو الغبن المبين في المادة 65 و100 سداتيا، بناء عليه لو باع شخص داره التي بقيمة 2000 قرش لشخص آخر ب2300 قرش مبينا له أنها تساوي ذلك الثمن، فليس لذلك الشخص فسخ البيع بسبب التغرير، لأنه وإن يكون قد غرر ذلك الشخص إلا أن الغبن الفاحش في العقار هو مقدار الخمس والثلاثمائة قرش الذي تغرر بها المشتري هي أقل والذي تغرر بها المشتري يعني مستقيم هي أقل من خمس الألفي قرش فلذلك ليس في هذا البيع خيار غبن وتغرير ما وصل إلى الحد اللي فيه الفحش غبن فاحش عبد الرحيم من هو عبد الرحيم يا شيخ ما أول مرة ينقل عنه هو عادة يا شيخنا في الشرح هنا يعني يحيل إلى المصدر كفوي خلاصة يشنو المصدر ماله المصدر عبد الرحيم يقول عبد الرحيم بس يعني كأنه فقه من فقهاء الأحناف ما أدوى ما سامعين بهذا ما أما التغرير القولي وحده فلا يوجب فسخ البيع أي نعم على هذا يفهم كيف الصورة التغرير التغرير يعني تمدح أنت سلعتك وكذا وتسوى الجد وهي زينة وما أدري من هذا التغرير ولم يغبن نرى به تغرير واحدة لكن ما غبنه إلا ذا قرن ويا خداع أو غبنه غبنا يسيرا غرر به وغبنه غبنا يسيرا ما يفسخ لا قال أما التغرير القولي وحده فلا يجب فسخ المبيع البيع فلذلك لو قال شخص لآخر إن مالي هذا يساوي 1000 قرش قد طلب فلان شراءه مني بهذا المبلغ فاشتراه المشتري ثم تبين أن قيمة ذلك المال 1000 قرش بالحقيقة إلا أنه ظهر أن الشخص المذكور لم يطلب شراء المال ففي نوع من التغرير لكن المذكور بألف قرش فليس للمشتري فسخ البيع بداعي وقوع الكذب أثناء عقد البيع ثم إنه لا يجوز في المسائل الآتية فسخ البيع بسبب التغرير والغبن الفاحش ثم ذكرها الأولى إذا غرر أجنبي أحد المتبايعين فليس للمغبون خيار لأن التغرير لم يكن من البايع كان من أجنبي صديقا لا متواضع معه إيه؟ وإذا ثبت أنه متواضع معه يا شيخنا مع من؟ مع البايع إيه؟ الأجنبي هذا متواضع مع البايع مثل يدخل باب النجش يدخل يعني إلى باب النجش ويقدر يفسخ على الأساس ثانيا إذا غرر المشتري البايع أثناء شراء عقار منه فاشتراه بغبن فاحش ثم ظهر شفيع وضبط ذلك العقار فالأوفق ألا يكون للبايع خيار تغرير لأن الشفيع لم يغرر البايع بل الذي غرره هو المشتري يعني بالشفعة هذا المشتري بحق الشفعة نعم قال ثالثا إذا كان ليس في البيع تغرير فقال المشتري للبايع إنني سأخسر من هذا البيع فأجابه البائع بقوله بيعه وخسارتك علي فباعه المشتري وخسر فيه فلا يلزم البائع شيء من تلك الخسارة المثال على ثبوت خيار الغبن والتغرير للبائع وللمشتري معا هو إذا باع البائع عرصة مع ما عليها من البناء صفقة واحدة إلا أنه بين في عقد البيع لكل من العرصة والبناء ثمنا على حدة فإذا غرر البائع المشتري في العرصة وغرر المشتري البائع في البناء وكان يوجد غبن فاحش فلكل منهما أن يفسخ البيع في الجهة التي هو مغبون بها الأرض يملكها واحد والأشجار أو البناء يملكها واحد المادة 58 و300 لا أقرأها بعد بعد أقرأها لها بعد لا أرسل إيش باقي ثلث ساعة بس أقرأ أخي أقرأ قال المادة 58 و300 إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوة لوارد إذا مات من غرر نعم مبل المنزل يعني المغرور هو الذي مات وليس الغار نعم إذا مات من غرر بغبن فاحش إيه؟ لا تنتقل دعوة التغرير إيه؟ لوارثه ما قلنا ما يورث هذا لأن خيار الغبن والتغرير لا يورث هو مثل خيار الشر بخلاف خيار العيب يورث سواء كان المغبون والبايع وسواء كان المشتري لأن خيار الغبن والتغرير هو من الحقوق المجردة التي تثبت للبايع وللمشتري يعني الحقوق المجردة عبارة عن رأي ومشيئة مجردة عن المبيع يعني لا اي رأي ومشيئة ما لها علاقة بالمبيع، بينما العيب لاصق بالمبيع هو بنفسه. قال مثال ذلك: إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع، فلا تسمع دعوى ورثته في أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاحش. خلاص مات ومات هو قال قلنا. أما إذا قال المغبون دعوى التغرير والغبن، أما إذا أقام المغبون دعوى التغرير والغبن وقبل صدور الحكم برد وإعادة المبيع توفي المدعي، والظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته. عجيب. إذا الورثة يا شيخ مخادعين مثل أبوهم. لا أنا مسألة بالإقلاح مرة ثانية. أما إذا أقام المغبون نعم دعوى التغرير والغبن نعم وقبل صدور الحكم برد وإعادة المبيع توفي المدعي. توفي المدعي هكذا المغبون نعم، فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته. لا والله الظاهر يعني. الظاهر انتهت هي يعني لما تنتهي الدعوة الدعوة وانتهت البينات ورفعت يعني ختام المرافعة ما بقي إلا صدور الحكم فمات المحكوم له الظاهر أنه ينتفع الوارث بهذا لأن لم تعد بعد هنا خيار، وإنما المغبون هو قام مستعمل حقه وحصل حكم بالقاضي نعم وهكذا وقبل أن يصدر القاضي حكمه نعم رأي مات هذا، فهذا يأثر على موته فيستفيد الورثة من حكم القاضي الذي قرره لكن لم يعلن أو لم يبلغ به. نعم. قال: وأما إذا توفي المغر إيه؟ فلا إيه؟ تسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش إيه؟ لأنه تقام الدعوة في مواجهة الوارث. عجيب. إيه نعم مثل الدين استلامات شخص وهو مدين والدائن يقوم يقيم الدعوة على الورثة إضافة إلى التركة. هنا كذلك إذا مات الغار أو المغر كما يسميها، فالمغرور يقدر يقيم الدعوة على الورثة لحتى يستحصل هذا إضافة للترث عادة، يعني الدعوة توجه هكذا إلى الورثة إضافة إلى تركة مورثهم حتى تنفذ الحكم إلى على التركة. قال: وأما نعم وأما إذا توفي المغر فلا تسقط دعوة التغرير والغبن الفاحش بناء عليه. إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد ذلك، فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور بوقوع البيع بغبن وتغرير، وعند إثبات دعواه يفسخ البيع كذلك. إذا باع شخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع بغبن وتغرير وأقام الدعوى بذلك على ورثته، هي تقام على الورثة نعم مو تقام على الميت، نعم. وأثبت مدعاه فيفسخ البيع. صحيح. المادة المادة يعني يعني كان في إذا مات من غرر بغبن فاحش في مد في حاكيا إذا مات المغرور المغرور مات أو المغر إذا مات المغرور ما له حق اسمه هذا، وإذا مات الغار يقدر المغرور يقيم الدعوة على أحد الورثة بإضافة إلى تركة مورثه الغاب والدعوة صحيحة ينظرها القاضي. نعم. المادة 59 و300 هنا المرجع ذكر علي أفندي يا شيخنا. خاف علي أفندي هو شارح المجلة، هذا شارح المجلة علي حيدر. عجيب ها. يعني هذا من قوله يعني كتاب آخر هو هذا هو يعني انه هذا من قوله لم إيه. لم يقل على غير نفسه إيه. نعم وكاتب شارح علي افندي وهذا فقيه كان أظن وزير عدل او إيه. ما او رئيس محكمه عليا رحمه الله وذا لا باقي لكن بيدك تقراها. نعم شيخنا اقراها لهذه المادة. المادة 59-300 المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حقه في نعم يسقط حقه خلاص. يا رب لأن قلنا الغبن والتغرير هو لحق المغرور، ما فيه حق لله. فإن شاء قبل قبل، ما شاء قبل يقبل. قال ليس للمشتري الذي غر الادعاء بفسخ عقد البيع في ستة مسائل. الأولا إذا تصرف في المبيع بتصرف معدود من لوازم التملك. كلها مبنية على رضاه. رضاه. دلالة أو امتناع الرب لسبب من الأسباب. قال ومن تصرفات الملاك بعد اطلاعه على وجود غبن فاحش في البيع، لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن، فلذلك يسقط خياره ولا يبقى له حق فسخه. يا شيخ إذا كانت القضية في المحكمة واحتاج إلى السيارة هذه أو احتاج إلى السلعة. يعني مثلا اختلفوا في سيارة. ما؟ يعني ادعى على البائع أنه غره بالسيارة والقضية في المحكمة، خلال فترة المرافعة احتاج إلى هذه السيارة لاستخدامها. يرجع ما يقيم الداعي برطل. الداعي ما يجبر. الداعي الفرق بين الداعي والمدعو كما يقول الفقهاء، الداعي إذا ترك دعواه لا يجبر، والمدعو إذا ترك دعواه يجبر، يؤتى به وإن لم يأتي يحكم غيابا. هذا لكن هو يا شيخ يتكلم عن الداعي إذا استعمل استعمل هذا هو المدعي. شنو الداعي؟ هو المدعي. المدعي هو المدعي المغرور. ضرورة يقول استعمل هذا استحق. ما ندري هذا رجع للاستعمال، هل استعمال هذا دلالة على رضا أم لا؟ هاي مسألة وقايع القاضي يقوم بها. يلا قال مثلا للضرورة شنو يأجر تاكسي يروح مشي. يلا مثلا إذا أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع، أو كان المبيع دارا فأحدث فيها بعض أبنية أو أجلها، رضا هذا دلالة، فلا يبقى له حق الفسخ. ايه فيضية وأن تروي بعد أن اطلع، فعليه إذا تصرف المشتري الذي تغرر في البيع قبل اطلاعه على الغبن الفاحش أو أتلفه أو استهلكه فلا يكون ذلك مانعا للفسخ. إذا ما يدري كما سيوضح في المادة الآتية. تصرف الملاك. أما إذا تصرف المشتري تصرف الأمين فلا يسقط تصرفه هذا. أمين هو اللي يعني للضرورة حفظا على هذا المال أو جهلا به. قال ثانيا قال مثلا إذا حفظ المشتري المغرور بعد اطلاعه على ابن الفاحش الساعة المباعة وداوم على حفظه لها فلا يسقط ذلك، يسقط ذلك خياره، لأن حفظه حتى يرد رجعه. هذا الحفظ لا يدل على أنه رضى به، وإنما حفظه لأجل يرد إلى إلى إلى البائعه. نعم. ثانيا الإبراء يسقط حق الفسخ. مثلا إذا غرر أحد المتبايعين الآخر فأبرأ المغرور المغر من دعوى التغرير والغبن الفاحش فليس له بعد ذلك دعوى الغبن. الساقط لا يعود. لا الساقط لا يعود. نعم. شيخنا بقرأ كم شيخنا في خلاص لا باقي بقراها بس. مسألة الساقط لا يعود. ايه في مسألة التنازل المرأة عن حق لها. ايه يمكن يقولون ترجع فيما يستقبل لا فيما مضى. يعني مستثناء من هذه القاعدة اسقطت النفق اي حق من حقوقها. لا لا هي اذا اسقطت حقها في النفقة، النفقة تتجدد، يجوز لها أن ترجع عن هذا، ما تسقط هذه، لأن تتجدد هذه حقها في النفقة تتجدد. نعم. ثالثا أن يتلف المبيع، أن يتلف المبيع ويستهلك. إيه. رابعا أن يباع المبيع لآخر. إيه. خامسا أن يوقف المبيع وقفا صحيحا. إيه. وقف بعض خلاص. هذه كلها تسقط. إيه. سادسا أن يحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة. إيه. مثل الصبغ ونحوه. تمام. وسيذكر ذلك في المادة الآتية. إيه. وهي التي بقيت صغيرة يا شيخنا. أقرأها وخلصنا منها. المادة 360. إيه. إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق أن يفسخ البيع. تمام. أي إذا تلف أو استهلك كل المبيع، يعني إذا استهلك المشتري المبيع قبل اطلاعه على عيبه أو باعه وسلمه لآخر بلا شرط الخيار أو أوقفه وقفا صحيحا أو حدث في المبيع عيب وهو في يد المشتري أو كان المبيع عرصة فبنى أبنية عليها فليس للمغبون فسخ البيع بسبب التغرير أو أخذ نقصان الثمن، ويكون البيع لازما ويجب على المشتري أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى سواء كان المبيع مثليا أو قيميا. أما إذا تصرف المشتري المغبون ببعض المبيع المثلي أو أتلفه ثم اطلع بعد ذلك على الغبن والتغرير فلا يسقط خياره في الباقي هذا ما بقي من البيع عينا ويرد ما تلف مثلا مثلا للبائع ويسترد كل الثمن الذي أداه. وأما إذا كان المبيع قيميا وتصرف المشتري في بعضه أو استهلكه واطلع واطلع بعد ذلك على وجود الغبن والتغرير فله رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوبا واحدا مما يوجب تبعيضه الضرر. انتهى خاطئا انتهى الباب. أشر أشر انتهى في لاحقة. نحن في لاحقة الآن. أشر إلى لاحقة. كم التاريخ اليوم؟